بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 100 في تدارس كتاب السنة لأبي بكر الخلال، وما زلنا في هذه الروايات المجمعة من كتب المطولات في استدراك ما حصل في طبعة الكتاب من النقوصات. وقد وقفنا على باب إثبات الوجه لله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: باب إثبات الوجه لله تعالى. نعم، الوجه من صفات الله عز وجل الذاتية الملازمة لذاته، لا تنفك هذه الصفة عنه لا أزلا ولا أبدا كسائر صفات ذاته، قد دل عليها الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة، وأجمع عليها أتباع الرسل إلا المخالفين منهم. فمن دلائلها القرآن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت لله وجها. ومن السنة أحاديث بلغت مبلغ الاستفاضة في إثبات الوجه لله. والعلماء رحمهم الله يقسمون صفات الله باعتبارين: باعتبار التعلق وباعتبار الأدلة. فأما باعتبار التعلق فيقسمونها إلى صفات ذاتية، وهي الصفات الملازمة لذات الله لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، كوجهه وعلمه وذاته وسمعه وبصره وكلامه. فهذه من صفات الذاتية التي لا يزال ربنا متصف بها أزلا وأبدا. القسم الثاني: الصفات الفعلية، وهي الصفات المرتبطة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، كاستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا ومجيئه وغضبه وإتيانه وفرحه ورضاه وحبه وبغضه، سبحانه لا إله إلا هو. والفرق بينهما أن الصفات الذاتية لا يزال ربي متصفا بها أزلا وأبدا، لا يأتي حال أو وقت لا يتصف بها سبحانه. أما الصفات الفعلية فيأتي أوقات لم يتصف بها، فالاستواء على العرش لم يحصل قبل خلق السماوات والأرض، والنزول لا يحصل في كل وقت، وإنما إذا شاء ربنا في الثلث الأخير من الليل، هذا بالنسبة للنزول الليلي في كل ليلة، وهناك النزول والدنو السنوي في عشية عرفة، وكذلك ما روي في ليلة النصف من شعبان إذا ثبت فيها الحديث، فهي مرتبطة بمشيئته. والكلام أفراده من الصفات الفعلية، وأصله من الصفات الذاتية، ولهذا تكلم بالقرآن بعد الإنجيل، وبالإنجيل بعد الزبور، وبالزبور بعد التوراة، وبالتوراة بعد صحف إبراهيم. التقسيم الثاني لصفات الله باختبار الأدلة، فهناك صفات خبرية لا مجال لإثباتها إلا عن طريق الخبر الصادق في الوحي كتابا وسنة. يقابلها الصفات العقلية التي دل عليها مع الوحي العقل. مثلا صفة الوجود دل عليها العقل، لا يمكن أن يكون متصف بالصفات وهو غير موجود. صفة الحياة دل عليها العقل والشرع، فلا يمكن أن يقوم سمع وبصر ووجه ويدان بشيء غير حي. والعقل لا يستقل بمعرفة الصفات، ولكنه يدلل عليها، لأن صفات الله مبناها على الغيب، والغيب طريقه الوحي. ولكن العقل السليم والفطرة القويمة لا تحيل ذلك ولا تستحيله، وإنما تصدق به. وجه الله جل وعلا دلت عليها الأدلة، وقد خالف في إثبات الوجه طائفتان، المعطلة فأنكروه، ومن وجوه تعطيلهم أن يعبرون بالوجه عن الذات فقط فينفون الوجه ويثبتون الذات. وأهل السنة أثبتوا لله وجها يليق به بجلاله، كما أن له ذاتا تليق بجلاله. نعم يأتي في الأدلة تعبير بالوجه عن الذات، لكن لا يراد منها نفي الوجه عن الله، ولأن الوجه أشرف ما في الذات، وذاته جل وعلا كلها شريفة. ومن وجوه التعطيل تأويل الوجه إلى أنواع التأويلات الأخرى، ومن الانحراف فيها ما عند الممثلة المشبهة الذين شبهوا وجه الله بوجوه خلقه، ولهم في هذا كلام كثير قبيح لا يذكر في هذا المقام إلا إشارة إلى مذهبهم الردي في تشبيه صفات الله بصفات خلقه، كما شبهوا ذات الله بذوات مخلوقيه، تعالى ربي عن ذلك. نعم. قال: حدثنا علي بن إشكاب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أو خمس، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكن يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فيه من صفات الله قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام، وهذا من النفي عن الله، ولهذا الصفات تأتي مثبتة وتأتي منفية، والمنفي من الصفات نوعان: نفي محض ويسمى بالنفي العدمي، لا يتضمن كمالا، وهذا لم يأتي في صفات الله في القرآن والسنة وفي طريقة المعظمين لله المثبتين له الكمال، إنما هي طريقة من؟ طريقة أهل التعطيل، فإن منهجهم وصف الله بالسلوب والنفي، لكنه نفي محض لا يتضمن كمالا. النوع الثاني النفي المتضمن كمال، وهذا النفي الذي جاء في القرآن والسنة عن الله في نفي النقائص، فينفون عن الله النقيصة في الكتاب والسنة، ويثبت لله ضدها من الكمال. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كقوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ونفي النوم لكمال قيوميته وكمال حياته، إذن هذا نفي كمال، نفى شيئا وأثبت كما أثبت ضد المنفي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة لكمال عدله وكمال إنصافه، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال قدرته، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته ووحدانيته، وهكذا. ولهذا النفي الذي يجيء في القرآن والسنة للصفات هو نفي مدح ونفي كمال يثبت لله عز وجل ضد المنفي. ولله المثل الأعلى، لو قام قائم يمدح ملكا قال أيها الملك أنت لست كناسا ولا زبالا ولا أرخمة ولا نفى، مدحه بنفي محض. وش يستحق؟ يستحق جائزة ولا يستحق أدبا؟ يستحق أن يؤدب. لكن لو قام يمدحه بنفي تضمن مدحا، أنت أيها الملك لست بظالم ولا غافل ولا عاجز، فهذا نفي تضمن مدح، لست بظالم لعدلك ولا غافل لإحاطتك وانتباهك ولا عاجز لقدرتك، فهذا نفي تضمن مدح. هذا في حق المخلوق، ولله المثل الأعلى، الله من باب أولى، اضطرادا لقاعدة المثل الأعلى أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، كما أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله جل وعلا أولى بالتنزه عنه. ولا ينبغي له أن ينام. قال ولكن يخفض القسط ويرفعه، الخفض والرفع بيده، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، إشارة إلى علوه الحسي بذاته على مخلوقاته، لو كان في كل مكان ما رفع إليه إلا كما يسميه المعطلة برفع الإجلال. حجابه النور، وهذا الحجاب يحجب وجهه وذاته عن خلقه، لو كشفها أي الحجاب أو النور لأحرقت سبحات وجهه، هذا الدليل على إثبات الوجه أن له سبحات، والسبحات جمع سبحة، والمراد به النور، نور وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأن لأحرق كل شيء، لأن بصر الله لا يغيب عنه شيء دون شيء، أحاط بخلقه بصرا وعلما وإحاطة سبحانه وتعالى. نعم. قال الخلال سألت ثعلبا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحرقت سبحات وجهه، قال السبحات يعني من ابن آدم الموضع يسجد عليه. نعم، السبحات هو الموضع يسجد عليه، بمعنى أن نور وجه الإنسان ما يسجد عليه يخضعه لله، ولله جل وعلا سبحات وجهه أي العلامة في وجهه، وهي نوره، نور هذا الوجه سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا أبو الحارث الصائغ قلت يا أبا عبد الله قلت لرجل لا تقول إن وجه الله ليس بمخلوق، فقال لا إلا أن يكون في الكتاب نصا، فارتعد أبو عبد الله وقال يستغفر الله سبحان الله، هذا الكفر بالله، أحد يشك في أن وجه الله عز وجل ليس بمخلوق؟ وهذه مسألة مهمة، من أنكر وجه الله فإما أن يكون على جهل فإنكاره كفر وهو بعينه لا يكفر، وإن كان على عناد تبين له الأدلة وينكر وجه الله جل وعلا فهذا كفر مخرج من الملة، ولا يجوز لمسلم أن يشك أن لله وجها يليق به، كما وصف بذلك نفسه وكما وصفه بذلك رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله باب إثبات الصورة لله تعالى. إثبات الصورة، وهذا مما جاءت به السنة الصحيحة كما جاء في الصحيحين مما يأتي الإشارة إليه وأجمع عليه المسلمون. والصورة هي الهيئة، فإن لله صورة أي هيئة تليق بجلاله، فالله له وجه وابن آدم له وجه، والله له عينان تليقان به، وابن آدم والمخلوق له عينان تليقان بالمخلوق نقصا وضعفا، الله له سمع والمخلوق له سمع، وليس وجه الله كوجه المخلوق، ولا سمعه كسمعه، ولا بصره كبصره، ولهذا الصورة ثابتة لله جل وعلا، قد جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على هيئته نورا وإضاءة وجمالا. نعم. قال: حدثنا علي بن حرب، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن ابن لهيعة عن أبي يونس والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز وجل. نعم. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا الفرات بن خالد عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته. نعم. قال إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال إسحاق: صحيح، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. نعم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه، سواء للآدمي مع الآدمي أو للآدمي مع المخلوقات كالغنم والبقر والإبل والخيل، لا يضرب الوجه ولا يقبح الوجه. قال: فإن الله خلق آدم على صورته، في اللفظ الذي في الصحيح الآخر: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أي أن لله وجها وللمخلوق وجه، وفرق ما بين الوجهين، ولله سمع والمخلوق سمع، ولله بصر والمخلوق بصر، مع الفارق العظيم بين صفات الخالق جلالة وعظمة وبين صفات المخلوقين نقصا وضعفا. وعود الضمير في الحديث في الأحاديث على الله محل اتفاق وإجماع من السلف الصالح، لا نعرف أنه خالف فيه إلا أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وأمثالهم، نص على ذلك المحققون من العلماء، وبسطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه أفرد في هذا الحديث كلاما طويلا شرح حديث الصورة في ضمن كتابه الكبير بيان تلبيس الجهمية، وقد طبع هذا المفرد في جزء مستقل في نحو مجلد في شرحه لحديث الصورة. وفي هذا المقام أخطأ بعض أهل السنة كما جاء عن ابن خزيمة وغيره في إنكار عود الضمير على الرحمن، وأن عوده على آدم، ففي قول إن الله خلق آدم على صورته عود الضمير على آدم ليس تحته كبير طائل، ولكن هذا من المواضع التي يحصل فيها استشكال وشبهة ناشئة من قلة العلم أو من زوال الفهم. وإذا كان المخالف فيه من أئمة ومن علماء السنة تسامح في هذه المخالفة من جهة عذره، عذر هذا المخالف أنه لم يرد الأحاديث، وإنما قوله خطأ لا يشك في خطأه ولا يتابع عليه ولا يبرر له، لكن الخلاف ها هنا لا يكون خلاف بدعة. وإذا كان المخالف من غيرهم إن بنى على أصله الفاسد ومنهجه الفاسد في رد الصفات، فابن خزيمة وأمثاله ممن قالوا عود الضمير على آدم خطأ، ولا يعتبر هذا من الخروج عن السنة في مجمله، بل لله صورة تليق بجلاله ولآدم صورة لائقة به وبضعفه. نعم. عن يعقوب بن مختان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، فقال: لا تفسره، ما لنا أن نفسره كما جاء الحديث. ما لنا أن نفسره، يعني أن نتدخل في كيفيته وبيان حقيقته، إذ كثير ما يأتي التفسير عندهم بمعنى الحقيقة والكيفية التي هي عليها، لا أنه نفي لمعنى الوجه، فإن الوجه معناه معروف وهو ما يواجه به. وفيه الحديث إذا المصلي قام فإنما يقوم تلقاء وجه الرحمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق الإنسان تلقاء وجهه ولا عن يمينه وإنما عن يساره أو تحت قدمه وهو في صلاته. فالصورة ثابتة لله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ قال الأعمش يقول عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، فنقول كما جاء في الحديث. لما ساق الآثار بأسانيدها والأحاديث بأسانيدها أنه يدور معها ويقول بها لا يخالفها، ولهذا قال نقول كما جاءت به الأحاديث، وهذا بناء على الأصل الشريف الذي سبق التنويه عنه غير مرة، أن باب الأسماء والصفات مبناه على التوقيف، وهذا أحد الأسس الثلاثة التي بنى عليها منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات. الأساس الأول التوقيف، الأساس الثاني النفي، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله، الأساس الثالث عدم العلم بالكيفية، فلا نعلم كيفية صفاته جل وعلا ولا كيفية ذاته. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول لقد سمعت الحميدية يحضره سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث خلق الله آدم على صورته فقال من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا، يعني من الشتم، وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئا. نعم. قال المروذي أظن أن الحميدي هنا هو أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي المكي من بني حميد، وهو الذي أخذ علم سفيان بن عيينة ولازمه في مكة، وشيخه سفيان بن عيينة المكي محدثها وإمامها، عاش فيها نحو من 70 سنة. نعم. قال المروذي أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته قال صورة الطين، قال هذا جهمي، وقال نسلم الخبر كما جاء. لماذا قال إنه جهمي؟ لأنه أضاف الصورة لآدم، لأن الله صور آدم من طين، وتعالى ربي أن يكون وجهه من طين وصورته من طين، فهنا لما أعاد الضمير إلى آدم إلى أن صورته من الطين المخلوق. خلق الله آدم على صورته كما أن الله له وجه، آدم له وجه، وكل يليق به وجهه، فوجه الخالق ليس كوجه المخلوق، كما أن آدم له عينان وبصر، والله جل وعلا له عينان وبصر يليقان به، وأجمع العلماء على أن الله له عينان ثنتان كما في حديث الدجال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. الله له سمع يليق بجلاله، وابن آدم والآدمي له سمع يليق بضعفه وعجزه وخلقته، سمع بني آدم وبصرهم متفاوت، أعظم تفاوت، فإذا كان ما سمعه المخلوق متفاوت وبصره المخلوق متفاوت، فسمع ربي وبصره أعظم جلالة وصفة في شأنه وذاته من صفات المخلوق. هذا معنى الصورة وهي الهيئة. نعم. قال وروى الخلال عن أبي طالب من وجهين قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إنما عليه أن ينطق بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق به. قال إسحاق حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. خلق آدم على صورة الرحمن، هذه الزيادة ثابتة كما في الصحيح. تكرر معنا هنا إسحاق في اثنين، من هما؟ ما إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية المروزي مولاهم، الحنظلي مولاهم وهو قرين الإمام أحمد من أقرانه وممن لزم طريقة الإمام أحمد حتى رويت عنهما المسائل الكثيرة. الثاني منه إسحاق بن منصور الكوسج وهو راوي المسائل عن الإمام أحمد، وله الكتاب الكبير في المسائل يرويها عن أحمد وعن إسحاق بن منصور، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي بن راهوية. نعم. قال رحمه الله باب إثبات الأصابع لله تعالى. هذه الأحاديث في إثبات الوجه والرؤية والكلام والصورة والأصابع والحقو وأمثالها لله عز وجل هي أشد ما يكون على مسامع أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والمتكلمين، يشمئزون منها تتغيظ منها قلوبهم الفاسدة بطرائق التأويل والتعطيل. ولم يزل أهل السنة وعلماء الأثر ينقلونها ويروونها ويسطرونها ويزبرونها في كتبهم بالروايات وبالأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة، لا يبالون بمخالفة المخالفين ولا بشمئزاز المشمئزين ولا بإنكار المنكرين، بل نصوا أن هؤلاء يعني أهل الكلام وأهل التعطيل وأمثالهم من أهل التمثيل أن هذه الأدلة في إثبات الصفات لله عز وجل أشد عليهم من مطارق الحديد، ولا يبالون برضاهم ولا بغضبهم ولا بمجاملتهم ولا بموادعتهم، وإنما يرونها مثبتين لها كما جاءت بها الأدلة، ويحذرون من طرائق أهل التمثيل والتشبيه. فكما أنهم جانبوا أهل التعطيل والتحريف جانبوا أيضا طرائق أهل التمثيل والتشبيه. نعم. روى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسباحة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، وجعل يشير بأصابعه. قال فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وروى أبو بكر الخلال. نعم، هذا الحديث أصله في الصحيحين يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود، والحبر من أحبارهم أي العالم من علمائه، فقال يا أبا القاسم إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والسماوات على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، فقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله فقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الأدلة جاءت على ذكر خمسة أصابع. هذه الرواية عن ابن عباس وفي رواية ثابتة أنه لما جاء قال إن نجد أن الله يضع السماوات على ذهن، وأشار إلى السباحة، أي اللي يسمونها السبابة لأنه يخاصم بها ويسب بها، واسمها في الأدلة بالسباحة أو بالمتشهدة أفضل من اسم السبابة، ويضع الأراضين على ذه ويشير إليها إصبعا إصبعا، وهكذا مضى عليه السلف يشيرون إليها، لا أن أصابع الله كأصابع المخلوقين حاشا وكلا تعالى ربي عن ذلك، ولكن للإثبات أنها أصابع حقيقية تليق بالله. مثله ما جاء في الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء في صحيح مسلم عن أبي ذر. ومثله لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى بصره وإلى سمعه بأنامله بأصابعه، لا تشبيها لسمع الله وبصره بسمع المخلوق وبصره، ولكن لإثبات أن الله له سمع وبصر حقيقي ثابت يليق بجلال الله، لا يشبه بحال من الأحوال سمع المخلوقين ولا أبصاره، كما قال جل وعلا متمدحا في آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، وفي قوله هل تعلم له سميا، وفي قوله جل وعلا فلا تجعل لله الأنداد، فإن الأنداد كما يكون في العبادة يكون أيضا في صفاته وذاته وأسمائه اللائقة به. نعم. قال وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أبي بكر المروذي عن أحمد وقال رأيت أبا عبد الله يشير بأصبع أصبع. نعم، يشير بإصبع إصبع في ذكر هذا الحديث الذي هو من أشد ما يكون على مسامع هؤلاء المعطلة، من أشد ما عليهم هذا الحديث وحديث الجارية أين الله، وأمثالها من أحاديث إثبات الصفات الذاتية لله عز وجل، وكذلك من أثبات حديث النزول في الصفات الفعلية والمجيء والغضب والإتيان والرضا والعجب منه جل وعلا والضحك سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال رحمه الله باب إثبات الحق لله تعالى. قال حدثنا يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن الهيثم قالا حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن عبد الله بن دينار عن بشير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن تعلق بحقوي الرحمن، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. نعم، وأصل الحديث في الصحيحين أنها تعلقت بالرحمن، وقيل تعلقت بعرشه على تنوع الرواية التي جاءت فيها، وفي هذه الرواية أنها متعلقة بحقوي بالتثنية، في رواية بحقوي الرحمن وهو وسطه سبحانه وتعالى الذي يليق بجلاله لا يشبه حقوى المخلوق، وحقوى المخلوق هو ما موضع عقد إزاره يسمى بالحقو، وجاء إثبات الإزار لله جل وعلا والرداء على وجه يليق بجلاله جل وعلا وعظمته. نعم. قال رحمه الله باب في الذراعين والصدر. قال حدثنا أحمد حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. وهذا مبناه على الثبوت، يحتاج إلى ثبوت. ذكر المحشي عندكم ما ذكر شيئا؟ قال نعم. السنة لغلام الخلال، وسيأتي زيادة بيان عن إثبات هذه الصفات، لأن هنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام يحتاج البحث فيه في تخريجه. نعم. قال رحمه الله: باب في الاستلقاء. حدثنا أحمد بن حسين الرقي، حدثنا إبراهيم بن المنذر، أخبرنا محمد بن فليح بن سليمان قال: حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن النعمان وجلس إلي وتحدث، وثاب إلينا الناس، فقال قتادة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: إنها لا تصلح لبشر. سبحانه لا إله إلا هو. إذا ثبت الحديث قلنا به واعتقدنا موجبه والمستفيض المتواتر أن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. نعم. قال رحمه الله: باب إثبات القدم والرجل لله تعالى. قال: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا آدم وأحمد بن خالد، حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول قول الله تعالى: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعز قدمه فيها فتقول: قط قط وعزتك، فتنزوي بعضها إلى بعض، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكنه الجنة. سبحانه لا إله إلا هو. والحديث أصله في الصحيحين أن جهنم لا يزال يلقى فيها من الحجارة والحديد والبشر، وهي تقول: هل من مزيد، حتى تستوفي جميع أهلها، وهي تقول: هل من مزيد، كما قال جل وعلا في آية سورة القاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. قال: حتى يضع الرحمن فيها قدمه، في رواية رجله، وكلاهما في الصحيحين، فتقول: قط قط، أي يكفي يكفي، و جاء تقول أنها قد قد، وجاءت رواية ثالثة تقول: قطني قطني، أي حسبي حسبي، فينزوي بعضها على بعض فتمتلئ. ففيها إثبات أن هذه الذي وضعها الله في جهنم رجله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ومما يدل على أنها ليست كأرجل المخلوقين لا تحترق بجهنم، بل تنزوي جهنم وتكتفي وتقول: حسبي حسبي، أي جاءها ما يكملها ويسدها. والجنة فيها اتساع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى ولا يزال في جهنم ولا يزال في الجنة فضل، أي متسع، حتى ينشئ الله لها خلقا يسكنهم الجنة. من هؤلاء؟ الله أعلم. جاءت الأدلة في إبهامهم، ومما جاء فيها أن الله عز وجل إذا شفع الشافعون في إخراج أهل الكبائر والذنوب من النار وفرغوا، أخذ جل وعلا بيده من النار من شاء، وقال: هؤلاء إلى رحمتي إلى جنتي ولا أبالي. من هؤلاء؟ الله أعلم بهم. فداخل في عموم هؤلاء الخلق الذين ينشئهم جل وعلا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى في أفعاله لا يسأل عما يفعل، والمخلوقون يسألون، سواء المرسلين أو مرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، لأن شأن الله لا كشأن خلقه، فهو المتفرد والمتصرف في خلقه كلهم خلقا وأمرا وفعلا وتقديرا، وليس للمخلوق في هذا تدخل في عظمة الله وفي خلقه. نعم. قال: أخبرني حرب، حدثنا محمد بن مهدي بن مالك، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا فذكر من عظمة الله تعالى قال: إن السماوات السبع والأراضين السبع والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن قدميه على الكرسي. نعم، هذا إثبات القدمين، وقد ثبت كما سبق أن الكرسي موضع قدم الرب جل وعلا، فله قدمان عظيمتان لائقتان بجلاله وقدسيته وكماله وعظمته لا تشبهان أرجل المخلوقين. المخلوقون أرجلهم متفاوتة، هل أرجل الآدميين واحدة؟ لا، هذه طوال وذي قصار، وهذا أفجح وهذا أعرض وهذا أعرج. بل المخلوقات الأخرى، هل أرجل الأغنام كالغزال وكالخيل وكالإبل؟ هذا في المخلوقين تتفاوت صفاتهم ومنها أرجلهم. أما شأن الخالق أعظم من ذلك وأجل في قدسيته وجلاله، لا يشبهه شيء، ولو طرأ التشبيه على ذهن أحد وجب عليه أن يذهبه ويدافعه ويطرده، لأن الله جل وعلا فوق فهم الفاهم ووهم الواهم وما يبلغ في قلب المتوهم. وسبق لنا أن إثبات الكرسي أنه موضع القدم للرب جل وعلا ثبت من حديثي أبي موسى الأشعري وابن عباس، وليس هذا مما أخذ عن بني إسرائيل. نعم، بنو إسرائيل عندهم من صفات الله ومن وحيه ما أنزله الله عليه، لكنه ما لم يأتي في شرعنا إقراره لا نقره. ووهب هو وهب ابن منبه، وهو واحد الثلاثة من علماء اليهود الذين لما أسلموا جالس الصحابة وبحثوهم، أكثرهم من هو عبد الله بن السلام أبو يوسف، وهو صحابي رضي الله عنه، ثم كعب بن ماتع الحميري والمسمى والملقب بكعب الأحبار، ثم وهب بن منبه، والأخيران كثيرا ما كان عمر ومعه ابن عباس وأبو هريرة يباحثونهم. فالشاهد في أن الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا، فلله قدمان عظيمتان لائقتان به سبحانه وتعالى. نعم. قال الخلال: سألت إبراهيم الحربي عن حديث وهب بن منبه إن السماوات والأرض لفي الهيكل، فقال: الهيكل هو الشيء العظيم، وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء، إذا دخلت البيعة، البيعة هي معابد اليهود، مساجد وبيع، وهي معابد أهل الكتابين قبلنا. نعم. وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء العظيم، يعني عندهم يسمونه الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن الكرسي لفي العرش، قال: والعرش أعظم من ذلك. إبراهيم الحربي ما هو من الحروب القبيلة المشهورة القحطانية المدحجية، وإنما نسبة إلى محلة في بغداد يقال لها حربة، فنسب إليها إبراهيم الحربي، وهو من أصحاب الإمام أحمد وممن طلبوا العلم على كبر، وفي طلبه العلم على كبر قصة، فإنه تشوف لطلب العلم وقد ناهز الأربعين، قال: وما يبلغني من العلم وبعد هذه السن، وقد تشوف وتطلع إلى تحصيل العلم وطلبه، فرأى نملة تدحرج حبة من طعام وهي أكبر منها، تدحرجها حتى أتت إلى عتبة، فأرادت أن تجاوز بها العتبة، فكلما حملتها تدحرجت وذهبت، وأعادتها مرة وثانية وثالثة حتى أصرت إلى أن تجاوز بها العتبة. فتفكر في ذلك إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: هذه عجزت عن هذه التي تفوقها في قدرها وفي حجمها، وحاولت وكرت حتى بلغت مرادها، فكان في هذا حافز فيه أن يتعلم العلم، فتعلم واشتغل بالحديث وبغريبه، وألف في غريب الحديث كتابا هو من مصادره المعتبرة، وروى عن الإمام أحمد حيث صاحبه، فهو من رواة المسائل المشهورين عن الإمام أحمد إبراهيم بن إسحاق الحربي. وقد أنا عديت رواة المسائل عن أحمد فبلغوا نحو من 28 راويا، منهم المقل ومنهم المستكثر، ومنهم من طبعت مسائله ومنهم من لم تطبع مسائله. ومن مجموع هذه المسائل انسكب لكم مذهب الإمام أحمد في الفقه الذي زبر متنا، وأول من ألف فيه المتن المختصر أبو القاسم الخراقي في القرن الرابع الهجري، أي بعد الإمام أحمد بنحو 150 أو 160 سنة. نعم. قال رحمه الله: باب إثبات الساق والضحك لله تعالى. الساق من صفات ذاته، والضحك من صفات أفعاله اللائقتان به عظمة وجلالا من غير مشابهة صفات المخلوقين. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي، حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني، حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، حدثني أبي أنيسة عن المنهال بن عمر عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قال: وينزل الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: يا أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولاه ويعبده في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. نعم، يولي كل إنسان منكم ما كان يتولاه، أي يعبده في الدنيا، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يعبد الشمس يتبعها، والقمر يتبعها، والحجر والشجر والإنس والجن. وحديث ابن مسعود أصله في الصحيحين من حديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، لكن هذا الوجه الذي ساقه هنا ليس كالوجه الذي في الصحيحين في بعض ألفاظه. نعم. قالوا: بلى. نعم. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ذلك مما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى. ويمثل. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير. نعم، من يعبد عيسى في جنس النصارى يمثل له جني شيطان على هيئة عيسى عليه الصلاة والسلام. وعزير اختلفوا فيه، قيل نبي وقيل رجل صالح، وهو مشهور عند اليهود، واسمه عزرا، يسمونه الآن عزرا حتى نسبوه ابنا لله تعالى ربي عن ذلك. يمثل له أيضا جني شيطان على صورته ليتبعه ويتولاه وينحاز إليه من كان يعبده في الدنيا. نعم. ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يبقى في أرض المحشر محمد وأمته في بقايا من أهل الكتاب ممن لم يتبعوا هذه المعبودات، كما جاء ذلك في لفظ حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. ويشمل من أمته منافقوها، يبقون لا يتبعون أحدا. نعم. قال: فيتمثل الرب جل وعز فيأتيهم فيقول لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم، بيننا وبينه علامة، إذا رأيناه عرفناه. قال: فيقول: ما هي؟ قال: فيقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه. قال: فيخر من كان بظهره طبق، ويبقى قوم ظهورهم كأنها صياصي البقر يريدون. صياصيها يعني كقرونها، صياصي البقر قرونها. نعم. يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم، جاء في حافظ حديث الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. كيف عرف المؤمنون صورة الخالق؟ عرفوها بصفاته التي تعرف الله بها إليهم في القرآن، وآمنوا بها وما عرفهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي سنته فعرفوه وآمنوا بها. فالصورة صارت ماذا؟ الهيئة التي هي مجموع الصفات. فإذا جاءهم بغير الصورة التي يعرفونها ماذا؟ لم يؤمنوا به. نظيره في الدنيا الدجال إذا ظهر ما هو بيدعي أنه رب العالمين، أهل التوحيد حقا والإيمان صدقا يردون دعوته ويكذبونه إما في قلوبهم وإما ظاهرا في قلوبهم وجوارحهم. كذلك الشأن في أرض المحشر، مع أنها ليست أرض، ليست مقام تكليف، لكن هي آثار هذا الإيمان. فيقول أنت لست ربنا، فيقول كيف تعرفونه؟ قالوا بما تعرف به إلينا، بيننا وبينه علامة. ما هي؟ ساقه، فيكشف جل وعلا عن ساقه، وهذا قوله جل وعلا في سورة نون والقلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. يعني في هؤلاء المنافقين عيونهم طائرة فزعة قلقة، عليهم ذلة. وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فما كانوا يصلون، لأن السجود هنا عبارة عن الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، يتخلفون عنها ولا سيما في صلاتي الظلمة العشاء والفجر، لأنهم إذا فقدوا فيها لم يفقدوا، وهي الميزان في صلاة المؤمنين أنهم يشهدونها في ليل أو في نهار، في حر أو في برد. نعم. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، قال: فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، فيضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدر قدمه مشى، وإذا أطفئ قام. وهذا يدل على أن هذا الكشف عن ساقه قبل الصراط، وقبل أن يفصل بين المؤمنين والمنافقين بباب، بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي من قبل أهل الإيمان، وظاهره أي خارجيه فيه العذاب من قبل أهل النفاق. ثم يعطون النور على قدر أعمالهم يعبرون بها على الصراط، أعظمهم من نوره كالجبل بين يديه يعني أمامه، ومنهم وهو أقلهم من نوره في إبهامه يضيء مرة فيقدم رجله ويخفت فيقف. نعم. قال: والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في النار يبقى أثره كحد السيف دحض مزلة. يعني هذا الصراط حتى يمر في النار أي على متنها يبقى أثره كحد السيف دحض مزلة، يعني الصراط دحض زلق مزلة أقدام. نعم. ويقول: مروا، فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على يديه ووجهه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. لا إله إلا الله، ما أعظم الموقف. ولهذا قالوا في موقف الصراط أنه من عصائب وشدائد مواقف القيامة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عند الصراط: اللهم سلم سلم. أسرعهم من يمر كإيش؟ كالبرق. أقل من البرق ماذا في السرعة؟ انقباض الكوكب، إلقاء الشهب، مع سرعته هو أقل من سرعة البرق، إلى أن يكون أقلهم من يخفت يعلق مرة ويمضي مرة. نسأل الله لطفه وعفوه وعافيته. نعم. قال: فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها ثم قال الحمد لله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. طيب هل هذا الموقع ذاك الموضع موضع حمد وثناء؟ الحمد والثناء في الدنيا، لكن في الآخرة يكون آثار هذا الإيمان كما فيها آثار الكفر. اتباعهم من يعبد الشمس والقمر والحجر والشجر وعزيرا وغيره، لأنه أثر عبادته وعقيدته في الدنيا. وحمد المؤمنين ربهم وإيمانهم وسجودهم له وإتيان من مات في إحرامه ملبيا من آثار ماذا؟ إيمانه وصلاحه في الدنيا، وإلا الآخرة ما هي بدار تكليف. نعم. قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، قال فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، قال ورأى ما في الجنة من خلال الباب، قال فيقول ربي أدخلني الجنة، قال فيقول الله عز وجل أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار. هذا حال أقل أهل الجنة كما دلت عليه الأدلة الأخرى، فإن الله عز وجل بهذا يواعد عبده ويخلف العبد، فيقول الله الله له مرة بعد مرة ما أغدرك يا عبدي، ألم تواعدني أن يكون هذا آخر سؤلك؟ فيكون جوابه طمعا بما عند الله وطمعه بفضل الله ورحمته، والله جل وعلا يضحك منه ضحك تعجب من عبده سبحانه وتعالى، ضحكا يليق بجلاله. نعم. قال فيقول رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها، قال فيدخل الجنة، قال فيرى أو يرفع له منزلا أمام ذلك كأنما هو فيه إليه حلم، قال فيقول ربي أعطني ذلك المنزل، قال فيقول الله عز وجل لعلك إن أعطيته تسأل غيره، فيقول أي لا لعلك إن أعطيته لا تسأل غير ذلك تكتفي به. أي نعم. فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطيه، قال فينزله، قال ورأى أمام ذلك منزلا آخر كأنما هو فيه إليه حلم، قال فيقول ربي أعطني ذلك المنزل، فيقول الله عز وجل فلعلك إن أعطيته تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، وأي منزل أحسن من هذا؟ قال فيعطاه، فينزله، قال فيرى أو يرفع له أمام ذلك المنزل منزلا آخر كأنما هو فيه إليه حلم. قال يعني كل منزل أحسن من الذي قبله، وما بينه وبينه كأنه حلم، يعني لا يطمع إليه حتى يراه فيسأل ربه أن ينزله إياه، والله يضحك من عبده في هذه المقامات، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك من ضحك الله على عبده، وأهل الإيمان من الصحابة ومن بعدهم يضحكون في هذا الموضع من غدر العبد، يعاهد ربه ألا يسأله غير ذلك، ثم يغلبه نقصه وجهله وقلة علمه فيعود فيسأل ربه طمعا فيما عند الله ونسيانا لما كان بينه وبين الله من العهد ألا يسأله عن ذلك. وفي كلها يقول جل وعلا وعزتي، يحلف بعزته وله العزة سبحانه، والعزة من صفاته. نعم. قال فيقول ربي أعطني ذلك المنزل، فيقول الله عز وجل فلعلك إن أعطيته تسأل غيره، فيقول لا وعزتك وأي منزل أحسن منه، قال فيعطاه فينزله، قال ثم يسكت، قال فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل، قال فيقول ربي لقد سألت حتى استحييت وأقسمت لك حتى استحييت، فيقول الله عز وجل له ألن ترضى إن أعطيتك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أضعافها، قال فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. لا إله إلا الله، ظن المسكين أن ربه يستهزئ به، وهو سبحانه لا يستهزئ بعبده، ولكن لجهل العبد وقلة علمه ظن ذلك استهزاء، وإنما هو محض فضل وتكرم وجود من ربه على عبده. وهذا حال أقل أهل الدنيا، أقل أهل الجنة فيها منزلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ هذا الموضع ضحك، مما يضحك؟ مما ضحك منه الله من قلة علم العبد وسعة رحمة الله وفضله، والصحابة يضحكون فإن ابن مسعود لما حدث بهذا الحديث غير مرة إذا مر هذا الموضع ضحك ويسأل أنك كلما حدثت بهذا الحديث وبلغت هذا الموضع ضحكت، فيشير إلى أنه ضحك مما ضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم ومما ضحك منه الله عز وجل من هذا العبد لما استحيا من الله جل وعلا وحلف له مرارا وهو يغدر ولا يفي بحلفه. والحمد لله أن تلك الدار ما هي بدار تكليف، وربي جل وعلا يرحمه ويعذره ويعرف قصر نظره وقلة علمه. نعم. قال: فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله. قال: فرأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين بلغ هذا المكان من الحديث ضحك. قال: فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من الحديث ضحكت. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى يبدو آخر أضراسه. ونحن جديرون بأن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم وبصحابته، فنضحك بضحك الله من عبده، سئل الله عز وجل كمال ما عنده من فضله وأن ينجينا من ناره. فهذا هو العنوان، وهذه هي السعادة الحقيقية التي ينجو بها العبد برحمة ربه من عذابه ومن ناره. والضحك هنا إثبات لله أنه يضحك، ولهذا التبويب باب إثبات ماذا؟ الساقي والضحك لله عز وجل، أي كما يليق بجلاله. والله أعلم.